بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 14 من باب الحيض من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الطهارة. مسألة: ما حكم وطأ المستحاضة؟ تقدم معنا أن المستحاضة غير الحائضة. المستحاضة هي المرأة يأتيها دماء بعد انقطاع دم الحيض، وهي تخرج من عرق يقال له العاذل نتيجة انقطاعه. وكما تعلمون أن الحائض يحرم إتيانها، يحرم جماعها، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن الحائض حرام جماعها، وأن جماعها كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تقدم معنا ما يتعلق بجماع الحائض وكفارة ذلك، وأنه لا كفارة إلا التوبة، وأن جماعها كبيرة من كبائر الذنوب إلى آخره. وفي مسألتنا ما يتعلق بالمستحاضة التي استمرت معها الدماء بعد انقطاع الحيض، هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ فهذه الدماء قد تستمر مع المرأة أمدا طويلا، ويتضرر الزوج إن لم يأتي أهله، فهو ما تزوج إلا لقصد العفة ولتحصين فرجة. فلهذا طرقت مثل هذه المسألة، ولم يأتي فيها دليل صريح في بيان جواز إتيانها. لم يأتي فيها حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مثل هذه المسألة، وأن المستحاضة هل يجوز أن يأتيها زوجها أم لا يجوز مع استمرار تلك الدماء الخارجة منها. لكن مفهوم الأحاديث دلت على ما سنذكره اليوم. استنبط أهل العلم من مفهوم الأحاديث ومفهوم الآية ما يدل على حكم هذه المسألة. وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين: ليس السبب أن المرأة المستحاضة تعد مثل الحائض. ما سبب خلاف أهل العلم في مثل هذه المسألة، مع أنهم قد أجمعوا أن المستحاضة حكمها كحكم الطاهرات بالإجماع، بمعنى أنها تصلي وتصوم وتمس المصحف، لكن الخلاف فيما يتعلق بإتيان زوجها منشأه وسببه هو ما يتعلق بالدماء، ما يتعلق بدمها، هل يعد طاهرا أم نجسا؟ الخلاف نشأ من هنا، فيلحقون دم الاستحاضة بدم الحيض والنفاس من باب الزوجة. أيضا الأمة هل يجوز أن يطأها وهي مستحاضة؟ وأيضا ما يتعلق بمسألة الحائض يشمل الأمة، وهذه المسائل ما يتعلق في باب الحيض هي شاملة فيما يتعلق بالأمة والحرة. وقد اختلف أهل العلم في حكم وطئ المستحاضة على قولين: أمة كانت أو حرة. القول الأول: لا يجوز إتيان المستحاضة، وقال به بعض التابعين منهم الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. فأصحاب هذا القول قالوا بمنع وطئ المستحاضة، قالوا يحرم. وبماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وجه الشاهد قالوا: ما حرم إتيان الحائض إلا للأذى الحاصل، وهي الدماء. فكذلك المستحاضة تخرج منها دماء وهي أذى. وقد شابهت الحائض هذه المستحاضة شابهت الحائض بخروج هذا الدم والجميع يقال له أذى، هكذا يقول أصحاب هذا القول. وأيضا استدلوا بأثر جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها، وهذا الأثر ضعيف لا يثبت. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يجوز إتيان المستحاضة حال استحاضتها، يجوز وطأ المستحاضة، وهو قول عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة، أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة. وللإمام أحمد رواية يوافق فيها قول الحسن البصري وابن سيرين ومن إليهم أصحاب القول الأول، له رواية يوافقهم، وله رواية يوافق فيها قول الجمهور، فله روايتان في المسألة. وبماذا استدل الجمهور الذين قالوا بجواز وطئ المستحاضة؟ استدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجه الشاهد أن الله سبحانه وتعالى حرم إتيان الحائض حال حيضها وبين أن ذلك محرم، وبين حكما آخر وهو جواز وطئها إذا طهرت. وهذه المستحاضة طاهرة بالإجماع، فإذا استنبط العلماء جواز وطئ المستحاضة من مفهوم الآية فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهي تعد طاهرة إذا انقطع حيضها واغتسلت ذهب عنها أذى الحيض، فهي في حكم الطاهرات. والله قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فدلت الآية بمفهومها على جواز إتيان المستحاضة لأنها تعد من الطاهرات. والجميع يقولون هي طاهرة، أصحاب القول الأول لا يخالفون في هذه المسألة، الذين يقولون لا يجوز أن توطأ المستحاضة هم لا يخالفون أنها طاهرة، وإنما ألحقوا دمها بدم الحائض وأنه أذى من هذه الحيثية فقط، قالوا للمشابهة. وأما أنها طاهرة فهم يقولون هي طاهرة. وأيضا مما يدل على جواز وطئ المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين ما يتعلق بأحكام الحائض والمستحاضة ولم يبين حكما فيه منع إتيان المستحاضة، ولو كان يحرم إتيانها لجاء بيان ذلك في القرآن وفي السنة، فعدم مجيء ما يدل على المنع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الأمر لا يحرم ولا يكره وأنه لا يمنع من وطئ المستحاضة، فلم يأتي ما ينص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم يأتي ما يدل على الكراهة ولا على المنع. ومما يدل على جواز وطئ المستحاضة أنه قد ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يطؤون نساءهم حال استحاضتهن. ومن تلك الآثار ما جاء عند أبي داود من طريق عكرمة مولى بن عباس رحمه الله قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها، وفي رواية فكان زوجها يجامعها. قد صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود هذا الأثر. وأيضا ثبت بنحو هذا الأثر عن أم حبيبة الأخرى زوجة عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف كان يطأها وهي مستحاضة. وأم حبيبة بنتان، وورد عن كل واحدة منهن أن زوجها كان يجامعها حال استحاضتها. أم حبيبة هذه هي زوجة طلحة ابن عبيد الله، هذه أم حبيبة التي ذكرناها هي زوجة طلحة ابن عبيد الله. وأما أم حبيبة الأخرى فهي زوجة عبد الرحمن ابن عوف، واسمها من يجيب؟ واسمها حمنة. فإذن طلحة بن عبيد الله ثبت عنه أنه كان يأتي أهله وهي مستحاضة، وعبد الرحمن بن عوف ثبت عنه أنه كان يأتي أهله وهي مستحاضة، وثبت ذلك عنهما، وهما من خيار الصحابة. زوجة عبد الرحمن بن عوف صحابية، وزوجة طلحة ابن عبيد الله صحابية. فإذا هذا الأمر ثابت عن الصحابة، وهو من الأدلة القوية التي تبين جواز إتيان المرأة حال استحاضتها، وطئ المرأة حال استحاضتها، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. وأما ما جاء عن عائشة النهي في ذلك فهو ضعيف لا يثبت. وهذا هو ترجيح الإمام البخاري رحمه الله، يعني الإمام البخاري رجح قول الجمهور في جواز وطئ المستحاضة حال استحاضتها، يعني هو ظاهر ترجيحه. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إذا رأت المستحاضة الطهر، قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها، إذا صلت الصلاة أعظم. فهو ذكر هذا الأثر بغير إسناد، وذكر الحافظ أنه قد وصله عبد الرزاق في مصنفه، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن أثر ابن عباس وصله عبد الرزاق. فإذا يضاف إلى الآثار المتقدمة عن طلحة بن عبيد الله وعن عبد الرحمن بن عوف وعن أم حبيبة زوجة طلحة بن عبيد الله وأم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف، وهذا هو القول الصحيح، وهو ترجيح عامة المعاصرين، عامة علمائنا المعاصرين، أنه يجوز وطئ المستحاضة. ثم يبقى ما يتعلق بالمتحيرة، المرأة المستحاضة التي لا تدري هل هذا حيض أم هو استحاضة، على التفصيل المتقدم التي لا تميز دمها ولا تعرف علامات الحيض ولا تدري بمكان عادتها ولا عدد حيضتها، هذه تعمل بعادة أغلب النساء. وقلنا عادة أغلب النساء 7 أيام أو 6 أيام، وبعدها تغتسل ثم يحل لزوجها أن يأتيها. وأجمعوا أنه لا يجوز أن يأتيها حال تحيرها، يعني الأيام المشكوك فيها هذه، هل هي من الاستحاضة أم هو دم حيض، هل هي حيض أم ليست بحيض، هذه بالإجماع أنه لا يأتيها، لا يقرب امرأته إلا بعد أن تطهر وتقدر ذلك على حسب التفصيل المذكور فيما تقدم. وإن شاء الله نكون قد انتهينا مما يتعلق بمسألة وطئ المستحاضة. من عنده إشكال؟ نعم يا بدر. الذين يقولون يأتيها زوجها وهم الجمهور المستحاضة، قالوا إلا في حالة واحدة ما يتعلق بالمتحيرة، فهناك ما تعلم ليس الخلاف في جواز إتيان المستحاضة هنا عندهم عند الجمهور، وإنما فيما يتعلق بالأيام هذه مشكوك فيها عند هذه المستحاضة، فتقدر ثم تغتسل ثم يأتيها زوجها. ما بقي إشكال؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.